بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس الخامس من دروس رمضان، حيث نتحدث عن حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان البدء بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في الحديث عن بعض صفاته الشريفة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الحسين رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن والده رضي الله عنه، قال: قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. قلنا أمس عن المراء هو الجدل الذي لا فائدة منه، أما الجدل الذي لبيان الحق قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدل لبيان الحقائق مطلوب شرعا، أما المراء المجادلات التافهة التي ليس فيها هذا. من أعجب ما حدث في، ذكرت لكم سابقا، من أعجب ما جرى في المناظرات القديمة بين العلماء أن الإمام الشيرازي اجتمع مع إمام ثاني نسيت الآن اسمه، وتناظرا في مسألة، انتهت المناظرة أن كلا منهما تخلى عن قوله إلى قول الآخر، يعني كل واحد أقنع الثاني وكل واحد تخلى عن قوله، لأن كليهما يبحثان عن الحق. لا يأتي الآن المناظرات التي ترونها في التلفزيون، هذه أصلا ليست مناظرات، هذه اسمها مهاترات وقلة أدب. المناظرات ليست هكذا، هذه عبارة عن اثنين متضادين، كل واحد يريد أن يثبت رأيه للجماهير، حق باطل ما عنده مشكلة، قلة أدب بدون أدب ما فيه. مو هيك المناظرة، المناظرة هي عبارة عن مسألة واحدة، مسألة واحدة يختلف عليها عالمان فيجتمعان بأدب، واحد يتكلم والثاني يسمع، ينتهي هذا يسمع الثاني، كل يدلي برأيه أو بدليله، تنتهي المناظرة خمس دقائق عشر دقائق، تنتهي كلمات بسيطة لبيان الحقائق، ما فيها كلام كثير يعني. قلت أخواننا الأندونيسيين قرقر كثير، ما في قرقر كثير، هذا كلمتين مضبوطين. فكان عليه الصلاة والسلام ترك نفسه من المراء والإكثار، الإكثار من الأشياء يعني حتى يعرف الإنسان بشيء معين، مسألة الإكثار من طعام من كلام من كذا، الإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تسبوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فبعض الناس يسب ويعير، يعير مع أن المسلمين يعني المضبوطين المسلمين الأصحاء. قالوا: إذا رأيت أخاك يرتكب معصية، حتى شفته بعينك يعني مو ظن، بعينك شفته أو سمعت بإذنك عم يتكلم كلام معصي، ثم رأيته بعد فترة وجيزة خمس دقائق، قال: ينبغي أن تحسن الظن به أنه تاب إلى الله، مو ما تنساها طول عمرك، كل ما بتشوفه هذا اللي قال كذا، هذا اللي فعل كذا، هذا اللي فعل كذا. وإذا تكلم تقول له: لا جاي تعمل شيخ، لسه أنت من سنتين، من سنتين ها تكلم، طيب سنتين يتوب من تاب ويصير من أولياء الله، تنقلب أمور بدقيقة مو بسنتين. فلذلك ينبغي للمؤمن أن لا يعير أحدا ولا يسب أحد ولا يتبع عورة أحد، ما لك ومال الناس، دع الناس استر عباد الله يسترك الله سبحانه وتعالى. إن رأيت منكرا ظاهرا تطبق شرع الله بالإنكار بالنصيحة بالأدب باللطف، وتستر ولا تتكلم، تنصح الناس أن يتوبوا إلى الله. نحن لا نتشفى لأنفسنا، كلنا ضعاف، أي واحد منا ممكن يرتكب أي خطأ. لذلك الإنسان ينبغي أن لا ينصب نفسه ربا على عباد الله، يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا مو شغلتك، هذا مو شغلتك، أنت تطبق شرع الله، أنت عبد. شو وظيفتك؟ وظيفتك تنصح الناس بس، تقول له هذا حلال وهذا حرام بشرع الله، وتنصحه وتدله على الطريق الصحيح، بعدين ما لك علاقة بالباقي. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. وترك الناس من ثلاث صلى الله عليه وسلم، إن كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، يعني يترك اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. شوف لما واحد يكون جالس ساكن فوقف طائر على رأسه وهو لا يريد أن يخاف الطائر ويطير، ماذا يفعل؟ لا يتحرك أبدا ولا يصدر أي صوت ولا إزعاج، أي لأنه أي حركة سيهرب الطائر سيطير. فالصحابة كان إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأوا جدا كأن على رؤوسهم الطير، يعني بدون أي حركة بدون أي صوت، هذا معنى الكلام، بدون أي حركة وبدون أي صوت. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا تكلم سكتوا وإذا سكت تكلموا، لما ينتهي هو من الحديث يتكلمون، ولا يتنازعون عنده، ما في شجار ومصارعات ومخانق يعني أبدا. يضحك مما يضحكون منه، يكون في شيء يضحك يضحك صلى الله عليه وسلم، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه في المنطقة. يعني عندما يأتي إنسان غريب أول مرة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون ما عنده خبرة في كيفية مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاطبه كما يخاطب أحد الناس، ويسأل بدون يعني أي خوف، يسأل عن أي مسألة تخطر على باله. طبعا الصحابة بودهم يسألوا ولكن أحيانا يمنعهم الهيبة، فيتمنون أن يأتي أعرابي غريب فيستجلبونه، بصيروا هم بيحاولوا يحركوا أنه يسأل ويتكلم. فالنبي يصبر على جفوته، ممكن يرفع صوته، ممكن يتكلم بطريقة غير مؤدبة كتير لأنه ما بيعرف، بعدين عندما يعرف بصير مثله مثل الناس الثانية. فبداية مثل قال له إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في بيته وقت النوم والقيلولة، فصاروا يدورون حول الحجرات وينادون بصوت مرتفع، يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فقال له رب العالمين ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا مثل هؤلاء كانوا يأتون، فالنبي يصبر على جفوتهم صلى الله عليه وسلم، ويقول يعني نحن كمان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يأتيك ويتكلم معك بطريقة يعني غير لائقة فتصبر عليه. كان واحد من زمان يتصل فيني بالتليفون، السلام عليكم، أنا قال له السلام عليكم، قال لي شيخ، أيها. لا سلام ولا كلام، شيخ، نعم، اللي دي سألك سؤال، تفضل أسأل سؤال. فهذا مثل الأعرابي هذا، تمام، هي طريقته بالكلام، بينما غيره بتلاقي سبحان الله بتكلم طريقة ثانية. ويقول إذا رأيتم صاحب حاجة فأرفدوه، يعني ساعدوه، ممكن يكون واحد مسافر، واحد عم يحمل أغراض ثقيلة، واحد يريد أن يستدل على الطريق، حاجة أي حاجة أرفدوه، يعني عاونوه وساعدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، لأن الثناء ينبغي أن يكون حقا لا يزيد عن الحق. لا يعني أنت عندما تثني على إنسان ينبغي لك أن تلتزم بقواعد الصدق أولا وعدم النفاق والتزلف، أما إذا مكافئ، مكافئ يعني واحد صنع معك معروف فأنت أثنيت عليه، هذا لا بأس فيه. في الحالة العادية إذا أردت أن تثني على شخص ينبغي أن يكون صدق، وأن تضمن أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص لا يتأثر من مدحك فيعجب بنفسه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص، أثنى على شخص قال له: قصمت ظهر أخيك. يثني عليه ثناء كبير لا يتحمل، فيصير عنده عجب بنفسه أنه أنا ما في مني كل البلد، فأنت ضريته بالمدح هذا. ولا ينبغي لك أن تذم أيضا، لا تذم ولا تمدح. إذا مدحت تكلم صدق، قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، سلبا وإيجابا يعني. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام. يعني إذا تكلم شخص، من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسكت الشخص ولا يقطع حديثه، يتركه حتى يتمم الكلام. هلا بيقطع له شو بيقول له؟ بيقول له: بلا مقطوع عن حديثك. هو قطع له يا وخلص، وبيقول له: بلا مقطوع عن حديثك. أو بيغتاب واحد بيقول: الله لا يجعل غيبك. أي كلام ليس له قيمة. بس أنت قطعت حديثه، المفروض ما تقطع حديثه إلا إذا جار. شو يعني جار؟ يعني بدأ يغتاب حدا أو يظلم أو يتكلم بشيء لا يجوز فيقطعه بسكوب بنهي، يعني يقول له: كف عن هذا، أو قيام يترك المجلس ويغادر. قال: فسألته كيف كان سكوته. هي آخر بقى فقرة من الحديث الطويل. قال: كان سكوته على أربع: الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاجتماع بين الناس، يعني يقدر الأمور، يستمع لشخص وينظر لشخص، يعني يعطيهم حقهم من النظر ومن السماع، تقدير. مو يسمع لواحد ويترك الباقين، أو ينظر لواحد ويترك الباقين، لا، يستمع للجميع وينظر للجميع بمعادلة هو يعرفها صلى الله عليه وسلم، اسمها التقدير. وأما التذكر، تذكره أو قال تفكره، ففيما يبقى ويفنى. وجمع له الحلم والصبر، الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه مهما كان، ما دام مو أمر ديني، ما دام أمر دنيوي لا يستفزه شيء ولا يغضبه. وجمع له الحذر في أربع: حذر، أخذه بالحسن ليقتدى به، لأنه لو لم يأخذ بالحسن الناس عم تراقب، يراقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كلمة وكل فعل، فهو يحذر من أن يفعل إلا القمة في الكلام والفعل، القمة فيما يرضي الله، يأخذ بأحسنها ليقتدى به. وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته. وآخر وحدة قال: والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث طويل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تلاحظون مليء بالفوائد والحكم والأخلاق والآداب. أما بعض الآثار في صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن ابن جرير رضي الله عنه وعن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلكم الأمة أو من تلكم الآية فليؤدي شرط الله منها. شو شرط الله منها؟ تتمت الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا الشروط. فإذا آمنت بالله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كنت من أصحاب الخيرية. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. يعني إذا أجمعت الأمة الإسلامية على أمر لا يجوز لأحد أن ينقضه فيما بعد، هذا اسمه الحكم الإجماعي. والإجماع عادة يستند إلى نص من الكتاب أو السنة، ولكن تجمع الأمة أن هذا النص له هذا المعنى لا يتجاوزه فيصير إجماعا. ولذلك قال الله تعالى، لأن مرة سألوا الإمام الشافعي رضي الله عنه ما دليل الإجماع من القرآن، فرجع فقرأ ختمة كاملة فلم يتبين له، فرجع فقرأ القرآن مرة ثانية فوقف على قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال هذا دليل الإجماع، لأن سبيل المؤمنين هو ما أجمع عليه المؤمنون، فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فهذا دليل استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله. وأخرج أبو نعيم عن أبي وائل قال سمع عبد الله رجلا يقول، عبد الله بن مسعود يعني، سمع رجلا يقول أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال عبد الله أولئك أصحاب الجابية. هذه الجابية قالوا قرية في حوران بين جاسم ونوى، يعني في جنوب سوريا قريبة من فلسطين. هذه القرية اسمها الجابية، حصلت فيها معركة من معارك بلاد الشام، وحضرها ابن مسعود. فكان شخص يسأل أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة، فقال ابن مسعود أولئك أصحاب الجابية. اشترط 500 من المسلمين، في 500 واحد من هذا الجيش اشترطوا ألا يرجعوا حتى يقتلوا، بده يتم قاتل في سبيل الله حتى يستشهد. فحلقوا رؤوسهم ولقوا العدو فقتلوا إلا مخبر عنهم، كلهم 500، بقي واحد بس يخبر أن 500 كلهم استشهدوا. هل الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة؟ ما بدهم الدنيا كلها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أراكة يقول صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، يعني سيدنا علي كان جالس حزين، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمحه صلى ركعتين ثم قلب يده يعني يتعجب، فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، يعني من كثر ما سجدوا طول الليل أثر السجود في جباههم كأنها ركبة المعزى، وصفر من قلة النوم، شعث ما يهتمون بالمظهر يريدون أن يتقربوا إلى الله. قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، يعني تارة قائم وتارة ساجد، يراوح بين أقدامه أي قائما وبين جبهته أي ساجدا. فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا، يعني عندما يذكرون الله يتأثرون فيتحركون وهم يذكرون الله من السرور الذي يصيبهم، يتحركون مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم أي ذرفت من الدموع حتى تنبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يعني وين الناس هذه اللي راحت؟ كأن الناس الآن يتكلم عن التابعين، هو يعني يتكلم على بعد 30-40 سنة بس. قال كأن القوم باتوا غافلين. ولذلك كان سيدنا أنس رضي الله عنه يقول لو رأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتكلم مع التابعين مو معنا، احنا ما لنا علاقة، يتكلم مع التابعين مع الخيرية، يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو يتكلم مع الذين يلونهم الصحابة التابعين. قال أنس للتابعين لو رأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا منافقين. عم يتكلم مع التابعين، مع القمة من الخيرية، فلو رأونا ماذا يقولون؟ الله يغفر لنا جميعا. بس رب العالمين سبحانه وتعالى من رحمته بس يبشركم، مع انه والله الوضع ما يعني ما بيتحمل بشارات كثير، بس معلش لانه الدنيا رمضان لازم نشفق عليكم عشان انه عطشانين هلا. بشركم انه رب العالمين سبحانه وتعالى لما يحاسب العباد يحاسب العباد على حسب ما اعطاهم من امكانيات، على الوضع اللي عاشوا فيه، الجو، كثرة الأنصار على الحق، الذكاء، قوة الإيمان، أشياء الله يمنحها للعباد يحاسبهم. الله ما بيحاسب الذكي مثل الغبي، ولا يحاسب الصغير مثل الكبير، ولا يحاسب الجاهل مثل العالم، ولا يحاسب الصحابي مثل اللي جاء في زماننا. ولذلك ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة، يقول أنتم يعني في زمان من ترك عشر ما يعلم هلك، ويأتي زمان على الناس من عمل بعشر ما يعلم نجا. لأنه حسب الزمان، يعني أنت لما تدخل مسجد تصلي الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصف الأول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وخالد بن الوليد، هذول العالم اللي عم يصلوا، كل واحد مدرسة. شو هالصلاة؟ شلون بدها تكون الصلاة هي؟ بعدين لا في أنوار ولا في سجاد فخم ولا مكيفات، دنيا ما في، كلها آخرة، ما في غير شوية تراب شوية جريد نخل وخشوع كامل كامل، ملائكة تحف أنوار وروحانيات عالية. بيطلع الواحد من الصلاة مغسول غسل، واحد مذنب جاء لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أذنبت هلكت فعلت، قال له صليت معنا؟ قال له نعم، قال له قم فقد غفر الله لك. هم القوم لا يشقى جلسهم. أما تدخل على الجامع، هذا عم يرن جوال ودقة رقاصة، وهذا عم يدق غنية، وهذا عم يدق انشودة، والثاني هذا حتى الدعاء تشويش، وهذا غافل، وهذا بالوادي بالسوق، والثاني عم يحاول يخشع، والثالث خاشع، يعني قليل. فالجو بتلاقي فيه ضجيج، هذا اللي جايب ابنه عم يلعب والثاني عم يبكي، ولا القصة إلا فايت بعضها. فالحمد لله اللي عم نعرف نصلي نامة. فالوضع مختلف، ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته ينظر على حسب الوضع اللي أنت فيه. يكون الدنيا فيها علماء غير لما يكون الدنيا ما فيها علماء، الله بيعذرك أحيانا في بعض الأمور، بس مو معنى ذلك أنه نحن نتكاسل، بس هي بشارة بس حتى تعرفوا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض سيدنا علي بعد ما تكلم، نهض حزين، قال فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسد. ما ضحك بعد الحادثة هذه أبدا حتى قتل. حزن أصابه كآبه، إنه وين الناس اللي كانوا وين صاروا. وأخرج أبو نعيم عن أبي صالح قال دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال صف لي عليا، فقال أو تعفيني يا أمير المؤمنين، لأنه صار بينهم شيء، قال لا أعفيك وصف لي علي. طبعا هذا الوصف يعني خطير، لأنه جالس مع اللي صار بينهم شيء بده يوصف لمعاوية، يوصف علي لمعاوية، قال له صف، قال له عفيني، قال له ما بعفيك، قال أما إذ لا بد فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه. سيدنا علي تعرف شو كان يقول؟ كان يشير إلى صدره ويقول إنها هنا لعلما جما لو وجد له حملة، يعني لو وجدت طلابا يتحملون هذا العلم لبثثته فيه، عندي علم كثير. مرة قال لو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير الفاتحة، يعني كنت تكلمت في تفسير فاتحة الكتاب كلاما يكتب لا يستطيع حمل 70 جمل. الكلام اللي مكتوب ليش معناته في علم؟ هذا سيدنا علي يقول عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم وعلي بابها، من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنهم. قال يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة، يعني يبكي كثيرا من خشية الله، طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، يعني يعجبه الطعام الخشن، ما يحب الرفاهية في الطعام حتى يبقى مسيطرا على نفسه. زهد، كان والله كأحدنا، يعني مع أنه كان أمير المؤمنين كان كأحدنا، يعني يتواضع للناس كأنه واحد من الرعية، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، مو إذا تواضع يعني راحت هيبته، لا، له هيبة شديدة، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، يعني باطل ما عنده، ولا ييأس الضعيف من عدله، عدل عنده في الرعية. فأشهد بالله، يقول ضرار، أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل صدوره وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم. تعرف السليم الذي لدغته العقرب، اسمه سليم، يعني هو سليم لأنه العرب تحب التفاؤل، هو يعني سليم يعني هو أقرب إلى الموت، ملدوغ، فيسمون اللديغ سليما تفاؤلا بسلامته، كما يسمون الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بفوز من قطعها، فيسمون أحيانا الأشياء بضدها. فإذا واحد لدغته عقرب شو بصير؟ ما بيعرف يستقر، يتحرك يتحرك من الألم. فكان سيدنا علي واقف يصلي في الليل يمسك لحيته ويتحرك كأنه ملدوغ من عقرب، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا إلي تغررت، إلي تشوفت، يعني تريدين أن تغريني بك، هيهات هيهات هيهات، يعني بعودة، يعني روحي شوفي غيري، بعيد عليك أنك تغريني، أنا ما لقيت غيري، هذا معنى كلام إلي تشوفت، هيهات هيهات غري غيري، قد بتتك ثلاثا، يعني طلق الدنيا طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه، يعني ما في احتمال، عطاه يأس، قال ما في احتمال ترجعي لي، ثلاثة طلاق بثلاثة، بتتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا سيدنا علي اللي عم يتكلم يا جماعة، آه شو إيه؟ من قلة الزاد، يعني بقول أنا ما عندي أعمال صالحة، زادي قليل، وبعد السفر والطريق إلى الله يحتاج إلى زاد وإلى أعمال صالحة وأقوال طيبة، ووحشة الطريق في قبر وفي 50 موقف، كل موقف 1000 سنة في الآخرة من العرض على رب العالمين، والنشور والميزان والصراط والصحف والحساب، والله يعافينا يا رب. قال فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، بكوا كل اللي حاضرين. فقال كذا كان أبو الحسن رحمه الله، قال له والله كلامك مظبوط، معاوية قال له للقائد، قال له كلامك صحيح هكذا كان، كيف وجدك عليه يا ضرار؟ قال له كيف حزنك عليه؟ قال وجد من ذبح واحدها في جحرها أو في حجرها، عفوا. تخيل امرأة ما عندها إلا ولد واحد تجلسه في حجرها، فجاء شخص فذبحه، كيف حزن هذه المرأة على هذا الولد؟ قال له أنا أحزن على علي كما تحزن الأم على وليدها الوحيد الذي ذبح في حضنها، لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج. هذا طبعا هذا بعض أوصاف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشوف أوصاف سيدنا أبو بكر، أوصاف عمر، أوصاف عثمان، أوصاف معاذ، أوصاف كل واحد له. وسيأتي معنا إن شاء الله يعني أبحاث كثيرة عنهم رضي الله عنهم. وسئل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون ولا على طول عابسين بيضحكوا كانوا؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. لا يعني أن الإنسان أنه إذا ضحك أو تبسم أو كذا أنه هو يعني إيمانه قليل، أو بالعكس، هذا يدل على كمال الشخصية، كمال الشخصية. أما سمعت عن سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم. الشيء اللي بيبسم لازم تتبسم، مو يعني أنت حجر صخرة، لا، تتبسم عندما يكون داعي للتبسم، وعندما يكون داعي للحزن تحزن، وهكذا. شوف هلا أبو عبيدة ابن الجراح، الوصف أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة. أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد المقبري أنه قال: لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه قال: يا معاذ صلي بالناس. قبل أن يموت أبو عبيدة طعن، فوكل معاذ بأنه يصلي إمام، فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة ابن الجراح. فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحة، فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. وهذه فرصة لنا جميعا أن نتوب الآن في رمضان ونستغفر الله مما مضى من ذنوبنا. يا أخواننا، يعني أكبر النعم لا شك هي الإيمان، الإيمان وبعث العافية. ومن أكبر نعم الله، أنا التي أرى من أكبر نعم الله على عباده أن فتح لنا باب التوبة، وهذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يجعل جبل الصفا ذهبا، هذا اللي بتشوفوه بالصفا والمروة، قالوا له: اجعل لنا الصفا ذهبا فنؤمن بك. فأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن شئت أصبحوا يرون الصفا ذهبا، ولكن إذا صار الصفا ذهب، تحولت الحجار إلى ذهب، من كفر بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال: وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة. تخيل لو باب التوبة مغلق، يعني أي ذنب صغير أو كبير، أي خطأ ترتكبه ما عاد في رجعة. شو بدك تعمل بحالك؟ تورطت. أما باب التوبة مفتوح، حتى الكفر كفر. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفر، عبادة أصنام. تابوا وحدوا الله وتابوا من عبادة الأصنام فصاروا صحابة. لو كان باب التوبة مغلق، يا لطيف شو كانت صعبة العملية، يا لطيف عن جد. فالحمد لله أن رب العالمين فتح لنا باب التوبة. إن الله، أديش باب التوبة مفتوح؟ كم ساعة بال 24؟ 24 مفتوح من يوم ما بتولدك أمك ليوم ما تموت، ما بتسكر إلا بطريقتين، طريقة خاصة وطريقة عامة. الطريقة الخاصة أنك آخر نفسين في حياتك شهيق وزفير، تشوف ملك الموت، شفته، وصلت الروح للحلقوم، هنا تسكر باب التوبة الخاصة لك. وباب التوبة العام لكل الخلق يغلق في آخر الزمان عندما تطلع الشمس من المغرب، يعني منه، لأنه باب التوبة من المغرب، فتطلع الشمس منه فيغلق. بعده، بعد ما تطلع الشمس من المغرب وتخرق العادة أمام العباد، في ذلك اليوم يغلق الله التوبة، لا يقبل توبة أحد ولا إيمان أحد ولا زيادة أعمال صالحة من أحد، كل شيء يستقر كما هو عليه في آخر طبعة، آخر طبعة. قبل ما تطلع الشمس بخمس دقائق شو كنت تعمل أنت؟ قال: أنا كنت أذكر الله كل يوم 10,000، خلص حفظنا لك 10,000. أنت؟ قال: أنا كنت قوم الليل 8 ركعات، وأنا كنت صوم 2 وخميس، وأنا كنت بر الوالدين، كنت زور أبي وأمي كل أسبوع مرة، وأنا كنت أتصدق كل يوم 2 ريال، وأنا كنت طلعت الشمس من المغرب، خلاص أبو 10,000 لو بسويهم 100,000 لا يكتب له إلا 10,000، ولبسهم 2 وخميس لو صام كل يوم لا يكتب له إلا 2 وخميس. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالخير اللي كنت تكسبه أول يبقى، جديد ما في، إيمان جديد ما في، اللي مؤمن مؤمن واللي كافر كافر. لذلك في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب تخرج الدابة، وهي أيضا من خوارق العادات في إشراط الساعة. الدابة تخرج مخلوق لله سبحانه وتعالى معه ختم يختم على جبين العباد كله واحد واحد، إما مؤمن وإما كافر، لأنه انتهى موضوع الإيمان، التوبة ما عاد فيه خلاص. فلاحظ قديش ربي عم يفضل عليه، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني 24 ساعة مفتوح، في أي لحظة تريد أن تتوب إلى رب العالمين، الله تعالى أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في الصحراء معه ناقة عليها طعامه وشرابه ففقدها، يعني أيقن بالهلاك. فلما استيقظ بعد قليل رآها، فمن شدة الفرح بده يشكر رب العالمين أنه أنقذه. قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. قال لله أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. بيقول لك رب العالمين يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا الأعرابي هذا اللي كان بالصحراء. فرب العالمين فتح لك باب، احمدوا رب العالمين عليه وتوبوا. شو قال له سيدنا معاذ؟ قال له توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. مو بس بيغفر لك، اسمع شو بصير كمان. قال صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد من ذنبه أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى الأرض التي عمل عليها حتى لا يبقى عليه شاهد بذنب، حتى الملك اللي كتبه بينساها تمحها، والأرض اللي فعلت عليها بيستشهدها رب العالمين ما بتتذكر أنك أنت فعلت، بنسيها لأنك تبت. شو بدك أحسن من هيك؟ في أحسن من هيك؟ الحمد لله. ثم قال إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، يعني أبو عبيدة، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمرا، يعني ما في حقد بقلبه أبدا، ولا أبرأ صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة. أبعد غائلة يعني يبتعد عن الأمور المنكرة، ولا أشد حبا للعاقبة يعني للآخرة، ولا أنصح للعامة منهم فترحموا عليه. ثم أصحروا يعني روحوا للصحراء للصلاة عليه، يعني مكان واسع عشان لأنه عدد كبير بيصلي عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا، يعني لن تجدوا واليا مثل أبي عبيدة. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه وتقدم معاذ رضي الله عنه فصلى عليه، ثم حتى إذا أتى به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمر بن العاص والضحاك بن قيس، فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب، فقال معاذ بن جبل يا أبا عبيدة لأثنين عليك ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني بها من الله مقت، يعني أنا سأثني عليك بصدق لأني لو تكلمت زيادة عن الواقع أخاف أن يمقتني الله وأن يغضب علي. كنت والله، يعني الثناء على الناس زيادة كما قلنا بيكون كذب يغضب الله، لما تقولون ما لا تفعلون كذا. ولذلك مرة واحد من الصالحين من العلماء بعث له واحد رسالة وأثنى عليه زيادة، حذروا شو جاوبه، ما قال له الله يجزيك الخير والله أنت تمام، قال له قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. قال له الله بده يسألك عن الشهادة، أنت أثنيت عليه بكلام الله بده يسألك عنه، أنت تعتقد أنه فلان عالم عادي فقلت له في مدحك له أنت أعلم أهل الأرض، الله بده يسألك عليها الكلمة هي، كيف عرفت أنه أعلم أهل الأرض مثلا؟ أو كريم قلت له أنت أكرم منك ما فيه، هاي كلمة ستسأل عنها، أو غير ذلك. يعني أنت خلص فهم القصة. شو قال له؟ لأثنين عليك ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني بها من الله مقت. كنت والله ما علمت حسب علمي فيك يا أبا عبيدة كنت من الذاكرين الله كثيرا. يا سلام على الشهادة، شهادة عظيمة. ومن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكنت والله من المخبتين المتواضعين. الإخبات والخضوع لله، والتواضع هو الخضوع للخلق، تواضع للناس يعني. فهو كان خاضع لله، يعني يبكي ويتضرع ويخشع. من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين. هذا ثناء على أبي عبيدة من معاذ رضي الله عنه. هذا باب جديد اسمه باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحب الدعوة والشغف بها. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني تموت من خوفك على الناس. خلص قضى الله أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، لا تعب نفسك. يعني يقول الله لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت عناقهم لا خاضعين. يعني الله قادر يجبر الناس كلها، يريهم آية فيخضعون جميعا ويؤمنون غصبا عنهم، بس الله ما بده، لم يرد ذلك. لو أراد لخضعت الخلق كلها غصبا عنها، كما خضعت السماوات والأرض والكواكب والرياح والحشرات والأسماك، كان كلها. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية اختيارية. عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على قومه عند وفاة أبي طالب. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، يعني جنب أبو طالب في مكان يتسع أنه يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب، جنب عمه يعني، أن يكون أرق له عليه، فوسب فجلس في ذلك. شايف شو ضلالي هذا أبو جهل؟ شرير في كل شيء. شاف مكان فاضي قبل ما يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قفز جلس فيه، سكر المحل عشان ما يجلس جنب عمه. ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها. قال له أنا كل الشغلة اللي جاي فيها بس كلمة واحدة، قولوا بس كلمة فقط تدين لهم بها العرب، العرب كلها تخضع لقريش من وراء الكلمة، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. تخيل أنت الآن عم تتكلم عن أقوى دولتين في العالم، قال له كلمة واحدة إذا قلتوها العرب كلها خضعت، وكسرى وجماعته وقيصر وجماعته، يعني الروم والفرس كلها تخضع وتدفع الجزية للعرب لقرية صغيرة في العالم اسمها مكة، كانت من زمان. شيء يعني لا يصدق هذا كلام إلا إن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرة، بس كلمة شغلتك بسيطة عشرة يا سيدي نعطيه. نعم وأبيك عشرا، مو بس كلمة، قال له عشرة خور. شو هي الكلمة هذا؟ شو شغلة بسيطة كلمة واحدة، قال له خذ عشرة. الله أكبر. فقالوا وما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ شغلة غير مألوفة عندهم، شغلة غير مألوفة. كل يوم الصبح يقولوا آلهتنا آلهتنا آلهتنا أصنامنا. قال هي لا إله إلا الله. فقاموا فزعين، يا رسول خافوا شيء مو متعودين عليه، قاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. شو هاد كل الآلهة هاي ممنوعة بس إله واحد؟ شيء عجيب. هيك انصدموا، اجتهم جلطة، شيء بالدماغ وشيء بالقلب وشيء بالرجل، جلطة. المهم قال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله بل لما يذوق عذاب، يعني نزلت الآيات من سورة صاد تتحدث عن عجبهم من هذا الكلام. إيه والله خلص الوقت ولم يخلص الكلام، بكرة إن شاء الله إذا الله أحيانا نكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقضها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سامحنا يا رب العالمين، يا الله يا أرحم الراحمين، سامحنا يا رب العالمين، واغفر لنا ما فعلنا وما قلنا وما أخطأنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم أننا لا نتجرأ عليك، ولكن نفوسنا غلبتنا، فاغفر لنا وارحمنا، أعنا عليها يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن، اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. يا أرحم الراحمين اجعل هذا الشهر المبارك شهر فرج عام على جميع المسلمين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.